هيكون معايا من الكيت الانتيجين وانا حجي ادور في السيرم على الانتيجين. طيب هيم اجلوتينيشن هيم اجلوتينيشن وحده وحده في معلومه تطلع بس انه ضايعه وسط الاصوات في تشويش. هيكون عندي الانتيجين على شكل ار بي سي او كوتد لار بي سي وحشوف الريزلت او حيعمل لي كلامبنج عشان اقدر اشوف الريزلت. طيب لمين انا حاشتغل هذا كله؟ زي ما صاحباتكم قالوا طيب نحن في الباراسيتولوجي ايش دخل الكلامبنج والبلاد والكلام؟ ليه؟ لانه نحن قاعدين نشتغل على مين؟ تمام؟ ما كان فكرته معي غريبة الشيء ده وباراسيتولوجي، فهذا معناه انه في الباراسيتولوجي ممكن تشتغلي على الستول زي ما الصورة الواضحة لكل اخصائي مختبر انه شغال ستول ويورين وبلد سي اس اف سبيوتم صح؟ فما في عينة او ما في سامبلز خاصة بجسمي. هذا الكلام اللي قلناه بداية انه حيكون في رياكشن حنشوفه على شكل كلامبينج، بس نحن حنشوفه فين الاجلوتينيشن هذا حيكون اشخصه فين؟ اشخصه في حاجة اسمها مايكرو فلتريشن بليت. البليت هذا حاشتغل فيه لأكثر من بيشن، لكل بيشن حيكون له صف لحاله، وحنقول الصف هذا ايش مقارنة انه ممكن يحصل الهيم اجلوتينيشن هذا في تيوب، ممكن يحصل في سلايد، بس نحن شغلنا حيكون في بليت. قلنا شو الاكتف وشو الباسف او شو الدايركت وشان الاندايركت. الدايركت اني حدور على الانتيجين على الانتي بادي ومعاي الانتيجين على عامل لي كوتد كده على الار بي سي. طيب التست اللي نحن شغالين عليه او المفروض نشتغل عليه هو كواليتاتيف كوانتيتاتيف تست. ايش يعني؟ بوزيتيف او نيجاتيف، والبوزيتيفتي والنيجاتيفتي هعبر عنها بارقام. البوزيتيفتي زي النيجاتيفتي هعبر عنها بارقام، ما حكتفي اني اكتب نيجاتيف واجي ماشي، حتى النيجاتيف لابد اني اعبر عنه برقم طول ما اني قاعده اقول انه التحليل كوانتيتيف. طيب طيب الصوره اللي احنا قدامنا هنا لو طلعت لي النتيجه بالشكل ده هذا معناه انه ايش؟ بوزيتيف وهذا نيجاتيف. ليش هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف؟ لو حصل رياكشن ما بين الانتيجين والانتي بادي حينتشر البساط الاحمر اللي نحن نسميه من الرياكشن. لو ما حصل حيتجمع كل الانتيجين اللي هو كوتد للار بي سي وما حيجتمع بالانتي بادي لانه نت سبيسيفيك. ليش تسوي؟ حلو الكلام؟ طيب الكلام ده كله قبل ان نوصل له لابد ان احنا قاعدين نتكلم ان احنا شغالين على كيت. الكيت هذا ايش حيكون فيه؟ حاجه اسمها بفر. لا تكتبوا حاجه، كلها مكتوبه، افهم بس ابغاكي بس تديني عقلي. موت حيكون فيه بفر، حيكون عندي سيرم كنترول، نيجاتيف كنترول، بوزيتيف كنترول، نيجاتيف كنترول، بالاضافه الى البليت اللي انا حكون شغال عليه. طيب نجي نتكلم على احنا قلنا عندنا بليت فيها اكثر تقريبا من 9 و 11 صف، كل بيشن حياخذ له صف. عاده الصف الاول في البليت هو اللي حاعمل له فيه الكنترولز، البقيه قياسا عليه سواء كنت حاشتغله مانوال او مشي. طيب البفر هذا اللي قلنا موجود في البيت ايش وظيفته؟ وظيفتين لكن الفكرة واحدة. أول حاجة بعد ما حاخد السامبل تبع البيشنت وأفصلها في السنترفيوج وأتحصل على السيرم اللي فيه له الأنتي بادي هعمل له تخفيف. التخفيف هذا كيف وليش؟ هنقول كيف؟ بإني حضيف له بفر. لكن بمقدار مكتوب عندي او مكتوب عندي في البامفلت اللي تبع الدكتور. يعني زي المثال اللي نحن حنتكلم عنه انه تخفيفه في التيوب. انا مو عملت السيرم وفصلته من الدم. طيب السيرم اللي فيه الانتي بودي ده هاخد منه جزء واكمله زي ما هو مطلوب مني في البامفلت ب 39 جزء من البفر في التيوب. اشتغل ده في التيوب ليه؟ لانه قايل لي ايه مقدار التخفيف 1:40. 1:40 يعني مقابل كل جزء من السيرم هيكون عندي 39 جزء في التوتال هيصير 4. هذا مقدار التخفيف. هذا كيف حسوي؟ هيقول لي خدي مثلا 5 مايكرو من السيرم مقابل مثلا 195 مايكرو من البفر. لما انا اتكلم بالمايكرو فهي الوحده اللي انا هشتغل عليها بالبايمت. طيب لكن مقدار التخفيف هو اللي حيكون 1:40 في مين؟ في التيوب. طيب ارجع امسك البفر ده ثاني ايش حسوي فيه؟ يقول لك تحطي في كل ويل للبيشنت 50 مايكرو من البفر صار. طيب نرجع ثاني مره للتيوب حناخذ منه كمان 50 مايكرو. حطينا كلهم هنا 50 مايكرو وهنا ظبطته التيوب قبلها اني عملت تخفيف للسيرم معايا. من السيرم اللي مخفف بمقدار 1:40 حاخذ 50 مايكرو. طيب هحطها في اول ويل. الويل اساسا كان فيه له كم؟ 50 مايكرو بفر. فانا كده قاعده اخفف الواحد على 40 في ال 50 الموجوده. فصار التوتال الموجود في الويل الاولى كم؟ 100 مايكرو. لكن مقدار التخفيف صار كم؟ 1:80. وضحت معايا؟ طيب حتى لو شلت نص الكمية بالدبس بالبايبل، حتى لو شلت 50 مايكرو عشان أبغاها تكون متساوية كلها 50 مايكرو، فبرضو حيكون مقدار التخفيف 80 معايا؟ بعيد. طيب نحن ضبطنا في تيوب سيرم مخفف على حسب البامفلت اللي انا شغال عليه. قال لي اباك تعملي لي التخفيف 1:40 يعني مقابل كل جزء من السيرم 39 جزء من البفر. نعبر عنها بالارقام. فمثلا هاخذ 5 مايكرو من السيرم مقابل 195 مايكرو من البفر. طيب ففي التيوب عندي كم؟ 200 مايكرو مظبوط. مقدار تخفيفه 1:40. حلو الكلام. البليت نجي للبليت. البليت هحط في اول بيشنت او لكل بيشنت، بس نبدا بواحد بيشنت. البيشنت الاول هحط له 50 مايكرو من البفر الصافي معايا. طيب بعد كده ايش حسوي؟ هاخد 50 مايكرو من التيوب، 50 مايكرو من ال 200 مايكرو. طيب كل التيوبات هذه فيها بفر. نرجع للتيوب هذا اللي نحن خففناه، هناخذ منه 50 مايكرو اللي مقدار تخفيفها 1:40. حلو، هضيفها واحطها في الويل الاول اللي فيه 50 مايكرو بفر. كم صار في الويل الاولاني كمقدار؟ 100 مايكرو. ال 100 مايكرو صار تخفيفها كم؟ 1:80. ليش؟ لانه كميه البفر زادت. حلو الكلام. فصارت صار كمية السيرم قليل وكمية البفر أكثر. كان 1:39 صار 1:79 والتوتال 80. وضحت ولا عيد؟ ها سعيد طلع الشجرة فضل مين؟ ها وضحت؟ أكيد. طيب أنا حرجعها 50 مايكرو ما بها 100، فحخلي 50 بعد ما اعمل ميكس واشيل 50 بالتب. هنقولها للولة الثانية اللي هي اساسا فيها 50 بفر، هعمل تخفيف. كانت هنا 80، هنا حتصير كم؟ 160. يعني حضرب كل مرة في اثنين معايا الين مثلا اخر ويل عندي رقم 6 او 7 على حسب ما انا حمشي. بعد كده حيكون ايش؟ الكنترولز. طيب عند اخر وحده لو خليته حيكونوا كلهم 50 واخر واحد كم؟ 100. لا انا ابغاهم كلهم. فارجع اعمل سكار دي عليه. ماشيين كده تمام؟ مين حضيف دحين؟ حضيف مقدار متساوي من الرياجنت اللي هو الانتيجين، راح احط فيهم كلهم 50. معايا؟ الانتي بودي كان مخفف من رقم 1 لرقم 7. الانتيجين لا، ححطهم كلهم متساوي 50. فصار كل ولفي له 100 مايكرو ما بين انتيجين ثابت وانتي بودي مخفف. وضحت؟ طيب مظبوط. اتفقنا انه التحليل ده كواليتاتيف كوانتيتاتيف تيست، مظبوط؟ طيب وخففنا وكان 40 صار 80 صار 160 صار 320 صار معايا، وقلنا انه النتيجه كواليتاتيف كوانتيتاتيف. كيف حتكون كواليتاتيف؟ اني حقول بوزيتيف ولا نيجاتيف. كيف البوزيتيف؟ البساطه الاحمر. كيف النيجاتيف؟ الزر. صح؟ وضحت؟ النقطه اللي بعدها، انا متى اقول على هذا بوزيتيف؟ يقول لك اقول عنه بوزيتيف عند اخر بوزيتيف يطلع بعده نيجاتيف. اخر بوزيتيف يجي بعده نيجاتيف، او اذا انا وصلت لين الرياجنت فهو لين اخر بوزيتيف خلصته. معايا؟ طيب هذا كواليتاتيف. هذا كوانتيتاتيف هو اخر تايتريشن وصلت له. اكزامبل بيشنت رقم 1 عندي 6 ولز للبيشنت، بعد كده دخلت على السيروم والرياجنت والبوزيتيف ونيجاتيف كنترول، مظبوط؟ اداك النتيجه كم؟ التايتر 2560. ليش؟ لانه هذا اخر بوزيتيف وصل معاي. حلو الكلام؟ صمت الجوالات الحلوين. بيشنت رقم 2 البوزيتيف كم؟ 320. لانه هذا اخر بوزيتيف جاء بعده نيجاتيف، يعني البوزيتيف يا انه الين ما خلص معايا عدد الولا اللي للبيشنت، يا انه اخر بوزيتيف جاء بعده نيجاتيف. كواليتاتيف كوانتيتاتيف، حكتب بوزيتيف مثلا 320. نيجي للبيشنت رقم 4 ما في بوزيتيف، هذا ما في كلام ما في بوزيتيف، هذا لازم نقول نيجاتيف. نيجاتيف حقول كم؟ نيجاتيف اقل من 80. فين جاتني 80؟ اول تايتل في البليت، مو اول تايتل سويته، اول تايتل بديت في البليت. حلو الكلام؟ طيب بيش انت رقم 6 ايش هرجته؟ ما يجي اتذكر ان كنا مشكله في كلام في مشكله احنا واحنا قاعدين نعمل ساعه عندنا، يعني احنا غلطنا، انا غلطت وانا بقى يعني وانا بشيل هذه فايده التكرار انه نعدل لك الغلط. طيب نقرا الريزلت. احنا تقولنا انه النتيجه تنقرا ان اخر بوزيتيف جاء بعده نيجاتيف، واخر بوزيتيف طلع بعده ايش؟ انتهى بي الين وصلت للرياجنت كنترول، فطلعوها 2560. هل هم غلط؟ لا ما هم. نحن متفقين اساسا على ان احنا قاعدين نخفف الانتي بادي والانتي جين ثابت. لنفرض ال 50 مايكرو من الانتي جين ده كان فيه 100 حبه انتي جين، مظبوط؟ فرضا ان 100 حبه، المية حبة كانت تتفاعل مع الكمية اللي هي موجودة في الثمانين في التايتر 80. فعادة أو مو عادة علميا يقول لك إهدى التفاعل بالأوبتيمال رياكشن، يعني تكون كمية الأنتيجين مساوية كمية الأنتي بدي. لاحظ إن إحنا أساسا عندنا الأنتيجين 100 ثابتة، صح؟ عطيناها 100 أو 50 مايكرو في كل ويل ما خففنا الأنتيجين، فهي الكمية ثابت. معايا؟ فعملت رياكشن مع اول تخفيف للانتي بودي، عملت رياكشن مع ثاني تخفيف للانتي بودي، عملت الين ما طلعت للنيجاتيف. لكن لما تكون كميه الانتي بودي بزياده حتى بعد التخفيف، وبالتالي حتكون مره كثير، وبعدين تبدا تخف الين ما توصل لمرحله انه كميه الميه حقت الانتيجين نفسها ميه الانتي بودي، وبعدين تبدا تنزل كانها تصير اي بيش معايا. وضحت؟ فهذه الحاله دي اسمها برو زوم، انه عندي اكسس امام من الانتي بودي حتى بعد التخفيف كثير. فكانت لنفرض انه قابلت في التايتل رقم 80 انه كانت مثلا 150 مقابل 100 من الانتيجين، فما حصل رياكشن لان الكميات. التايتل 160 كانت عندي 100 ثابته من الانتيجين مقابل 120 من الانتي بودي، ما حصل رياكشن. وصلت عند 320 100 مقابل 100، بعد كده العكس بدا يقل الانتي بودي والانتيجين عالي، فحيحصل رياكشن حيكمل الين لمرحله انه الانتيجين يستدفه كميه الانتي بودي، فما يحصل معاه رياكشن فيطلع للنيجاتيف. حنشوف معايا. يعني انا عاده ابدا من رياكشن اوبتيمال مثالي ما بين الكميات ايكوال ما بين دا ودا، وبعد كده ابدا اخفف الانتي بودي ما دام الانتيجين عندي كثير ما عندي مشكله. لكن لما الانتيجين يكون اكثر من الكميه الانتي بودي اكثر بكثير من الانتيجين، هنا حتحصل المشكله. معايا؟ وضحت الفكره ولا اعيد؟ لا، هذا صح. طيب نقارن ما بين بيشنت 2 نوصله ل 6، بيشنت 1 و2 و3 وحنركز على 2. كانت البداية أول تخفيف للأنتي بودي، تخفيف للأنتي بودي هو 80، كانت كمية الأنتي بودي مساوي لكمية الأنتيجين، لنفرض أنه 100 ضربت في 100، بعد كده صارت 100 مقابل 95، 100 مقابل 90، 100 مقابل 85، ألين وقفت لمرحلة أنه مثلا 85 وقفت، فصارت الكمية المية أنتيجين مقابل 85 أو 80 أنتي بودي، ما حصل الرياكشن. طيب لكن كان الأنتيجين هو الطاغي، هو اللي أكتر، فحصل كان يساوي أو أكتر. برقم 6 كان الأنتي بودي بعد التخفيف هو اللي أكتر، فكمية الأنتيجين اللي هي المية الثابتة عندي ما غطته، ألين التخفيف الثاني بعد مثلا ما كانت 150 مقابل 100 ما حصل رياكشن، صارت 120 مقابل 100 ما حصل رياكشن، لما صارت 100 مقابل 100 حصل الرياكشن، صار 95 و100 من الانتيجين حيحصل رياكشن مثلا، الين حيوقف 80 الين 100 وبعد كده ما حيحصل. معايا؟ طول ما انه الانتيجين هو الاكثر حيحصل رياكشن. نعم؟ حيحصل الانتيجين لو كتر ما حيحصل، وهذا وبعد كده يحصل البنتي الانتي بودي هو الاكثر، فبالتالي ما حيحصل يسمى بروزو. تمام؟ لو زي رقم 6 عملنا خلاص، يعني انت عاملين لكل ولا من 1 ل 8 عينات مختلفه اكيد. طيب خلاص انا جاني رقم 6 وشفته زي كده، انا يعني ايش اسوي؟ ان خلاص تكون هذه النتيجه انا ولا انه اشوف في حاجتين. الحاجه الاولى لك انت في الاختبار هتكتبي لي بروزون، انك عرفت انه هذا الظاهر بروزون بوزيتيف، وتكتبي التايتل. لما تشتغلي سواء مانوال ولا ماشين حيطلع لك رقم 1 زي رقم 6. لاحظي شوف البيشنت الاول والبيشنت الثالث والبيشنت 6، انا في النهايه لي رقم. انت حتقولي لي هذا معناه انه الادمي ده عنده الانتي بودي اكثر، يعني هو عنده عدوى اكثر. هذا تحليلك الشخصي لا يمت للارقام التي تكمل عليها الشغل. اي الدكتور لو في النهايه بالبوزيتيف كم طلعت؟ 2650. معاملة البيشنت رقم واحد زي بس يعني لكن انت في الاختبار شو تبي انك تعرفي ايش حصل وليه طلعت لك كذا والناس مبلوزه؟ لا انا بس انك حتى تاثر على المدير يعني ما حتاثر بدليل انه نعم كان عندك محاضر امسر خاصه بالدليل. طيب والكل عارف انه حتبدا 11:30 وهذا الشرط اللي اشترطت عليكي لما كلمتيني يعني. حلو الكلام؟ وضحت؟ هتكتبي لي بروزون وتكتبي لي بوزيتيف 2600. حلو الكلام؟ طيب سبعة 1280 بوزيتيف 1280 ثمانية 160 وعرفنا أربعة هنكتب نيجاتيف وأقل من أول تايتريشن شغال عليه. حلو الكلام؟ واضح الموضوع؟ طيب هذا كله أسويه متى؟ بعد ساعتين من الريزلت. وبعدين معاكي لو سمحتي اطلع انت وجوالك برا. كم في جيبك واطلع من جيبك ويصير في يدك. مو مؤثر علي الفلاش، مؤثر عليك انك انه مين اللي يكسب. اخرجي برا لو سمحتي، اخرجي برا. انا قلت قبل لا نبدا تصمت الجوالات مو عشان ترجع يشد انتباهك فلاش او اهتزاز. جوال صامت يعني صامت بكل ما فيه. طيب هذا البروزون اللي قاعدين نتكلم عنه. طيب اللي شايفته قدامك كله بيشنت ما في له نيجاتيف ما في له كنترولز. حلو. طيب اقري لي البيشنت الاول. هو هنا مو باين عندك التايتريشن كام بس قولي لي عند الويل رقم كام. 7 سبعة اللي هو آخر بوزيتيف جاء بعده مين؟ نيجاتيف. طيب مظبوط معايا. نجي للمكتوبة بالبولد كده 1 2 3 4 بوزيتيف انتهي عند 3 ولا عند 2؟ عند 3. ليش؟ بالضبط. ليش؟ لأنه كل ما خاف قل الرياكشن لكن ما زال موجود. أنا متى حأقول آخر بوزيتيف جاء بعده النيجاتيف؟ لما نظهر للزر واضح وصريح إنه ما حصل أي رياكشن. فعشان كده لما يكون عندي ريدر ماشين، الريدر ماشين يقرا لي التكات البسيطة مو زي لما أنا أقرب بعيني، لكن كلها في النهاية حتكون صح. معايا؟ يوم الاختبار واللي أباكم تركزوا لي فيه هذه الصورة اللي أنتم شايفينها ما فيها التايتريشن. معايا؟ بس في الاختبار حيكون في تايتريشن. فما تكتبي لي بوزيتيف 3 ولا بوزيتيف 7، ما تكتبي لي رقم الويل، تكتبي لي رقم التايتل. معايا؟ لا يعني ممكن تجيك زي الصوره اللي راحت، اذا ما توفرت عينه ممكن تجيك زي الصوره اللي راحت، صوره بليت. واقول لك اقري لي الريزلت بس. طيب؟ الين ما ينتهي الترم ان شاء الله يبان الكلام. حلو؟ وضحت؟ الين ما يظهر لي الاجلوتينيشن صريح انه كلها تجمعت مع بعض وطلع لي الزر صريح ساعتها حقول انه ايش؟ نيجاتيف. طبعا هذا حاجه تساعدك في القراءه المانولي عباره عن هولدر وتحته ميرور عشان بدل ما ترفع البلايت وتهزي وترخي راسك والكلام ده انت ما حتقري للبيشنت، انت حتقري أكثر من بيشنت وأكثر من بليت حيمر عليك، فبالتالي هذا تسهيلا للموضوع مو أكثر من يسهل لك عملية القراءة. طبعا قلنا بعد ساعتين وهذه مكونات الكيتس اللي تكلمنا عنها والبروسيجر حيجيكي مع البامفلت تبع نفس الكيت. وهذا اللي هو كيف تعمل يعني موضوعه هو أساسا جدا سهل يعني ما في اشياء ان شاء الله باذن الله هتتعلمي لازم الشخص يكون كواليفايد، في اشياء ممكن اي شخص يسويها مجرد شويه تركيز معين. اوكي سؤال؟ في كذا معلومه هنتكلم عنها اولا تكلمنا عليها سابقا مع صاحبتك. بعدين تسمعوا مع الدكتور صح؟ طيب انتوا ايش قاعدين تكتبوا فيه؟ الاشياء اللي انتوا قاعدين تكتبوا اولا الكراسة. أباها كلكم تعملوا لي هلوب في البداية. يعني ورقة A4 بس تعتمدوا لي مثلا نوع الخط أو كمية البورد تكتبي لي اسمي الرقم الجامعي تبعي في جروب معايا. الفكرة إنه تبان هذه كراريس جروب 1 نجي اللي داخل الكراسة على الكراسة ما داخل الكراسة إيش حيكون؟ هذا إيش؟ زي المكافأة، انت عارفة انك عندك فلسطين في الموضوع الفلاني، فبالتالي انا قاعده اقول لك 100 نظام سيكولوجي ايجابي الى نتفلكس كيف؟ انا قالت لك عندك 5 درجات على الفايل، عندك درجات على الكويس 5 درجات على 10 درجات على الاختبار. هقول لك كيف فكرة، تبي تضيع درجاتك الموضوع راجع. انا اقول لك 100 جاوبتي انت ايش تبي ترمي؟ لا تقولي الدكتورة ادتني واستاذ ادتني، انا ما اديتك، انا صرفت لك العمود جاي تتصرف فيها صرفت لك مية بجد معايا. الاول على الاختبار ترى جزء، الجزء الاول سبوت اجيك من 5-7 ميكروسكوبات تكتبي لي الجينس سبيشيز الستيج، وهذا الغرض اساسا الجزء الثاني من الاختبار حيكون داتا شو. الداتا شو حتجيك صورة حاجة وعليها MCQ، وMCQ ثانية على التكنيك أسئلة متعلقة بالأدفانتج بالأدفانتج برنسبول إلى آخره. مثلاً حيجيك صورة التيوب في له هيماتيوريا، أنت أوريدي قد درست الهيماتيوريا خاصة بمين؟ حتى تبي تشحنيش عندي ماني كهرباء البيت اللي هو البيت المدى. لكن انا اتكلم على ايه عشان تحترمي لابد ان تتكلم صح؟ اي سؤال؟ كده لا قبل ان شاء الله يتربي الثاني اسبوع عشان